معا بالصبر نجتاز المحن نهد أسوار الشجن معا في دربنا نصد تيار الفتن بالصبر نجتاز المحن معا نهد أسوار الشجن معا في دربنا معاً نصد تيار الفتن معاً يا إخوتي هيا بنا معاً قد فات ميعاد الوسن معاً كل يؤدي واجبا معاً فالكل فينا مؤتمن يا إخوتي هيا بنا قد فات ميعاد الوسن معاً كل يؤدي واجبا معاً فالكل فينا مؤتمن معاً يا إخوتي هيا انهضوا يا إخوتي هيا انهضوا أحيوا المثاني والسنن أحيوا المثاني والسنن ولتنشروا إبداعكم كالطير من فوق الفنن كالطير من فوق الفنن يا إخوتي هيا انهضوا أحيوا المثاني والسنن ولتنشروا إبداعكم كالطير من فوق الفنن تحية رقراقة لكل من أعطى ومن يعطي بلا من ولا فكر في قدر الثمن تحية رقراقة لكل من أعطى ومن يعطي بلا من ولا فكر في قدر الثمن إلا رضا الوهاب فيض العطايا والمنن دنيا البرايا ساحة فيها النقاء والعفن إلا رضا الوهاب فيض العطايا والمنن دنيا البرايا ساحة فيها النقاء والعفن ونحن جئناكم لكي نريكم الوجه الحسن للخير للنور الذي بالجهد والصبر اقترن ونحن جئناكم لكي نريكم الوجه الحسن للخير للنور الذي بالجهد والصبر اقترن وقد تعاهدنا على المسير في الدرب معاً